بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في اليوم الأول حسب تقويم القرى، ما أدري أعلن عن اليوم ولا إلى الآن أعلن أن اليوم واحد، أين؟ فهذا هو اليوم الأول من هذا العام الهجري الجديد، عام 1433 للهجرة النبوية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عامنا هذا وما بعده من الأعوام أعوام إيمان وتقوى وإحسان وطاعة وعز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونصر وتمكين وألفة ومحبة لإخواننا المسلمين من الدعاة والعلماء وعامة أهل الإيمان في كل مكان. نسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام شاملا لألوان من الخير والفتوحات والنصر لأهل السنة والجماعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليس لي من مقدمة أقولها إلا أن الإنسان يعتبر بمضي الأعوام، لأنه في كل يوم بل في كل ساعة هو يخطو إلى الأمام وإلى القبر وإلى الموت، وهذه هي الرحلة التي لا رجوع فيها. كل مسافر ممكن أن يذهب ويرجع، إلا رحلة العمر فإنها تسير دائما إلى الأمام، ولا يملك أحد مهما أوتي من قوة ومن عز ومكانة وغيرها، لا يملك أحد أبدا أن يرجع ولا أن يعود في عمره ولو لحظة واحدة. فنسأل الله حسن الخاتمة، وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، ووالدينا وإخواننا وجميع المسلمين. نحن اليوم مع الدرس 19 من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولازلنا في المجلد الثاني المتعلق بقضايا متنوعة أكثرها في توحيد الربوبية. وكنا في آخر الدرس الماضي قد تكلمنا عن قضية ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من عدة وجوه، وهذه القضية هي نقض لطريقة الفلاسفة في العقليات وطريقة الصوفية في الذوقيات والوجديات. وإن هؤلاء زعموا أن هذه هي مقدمات العلم الصحيح، وهي مقدمات معرفة الله والنبوة ونحو ذلك، فظنوا هم أن هاتين الطريقتين، أي طريقة القياس العقلي والمنطقي الفلسفي عند الفلاسفة، وطريقة الكشف والذوق والوجد عند الصوفية، كل منهم يزعم أن طريقته صحيحة وأنها موصلة إلى الحق. الشيخ الإسلام ابن تيمية كما سبق ناقشها من عدة وجوه وكنا قد تحدثنا في الوجه الخامس، وبينا في آخر هذا الوجه أن الطريقة الإيمانية المحمدية النبوية الدينية السنية الأثرية هي الحق، ولكن هؤلاء وهؤلاء لا يهتدون إليها، ولا يظنون أنها توصل إلى مطلوبهم لجهلهم أو لظلمهم. قد يكون الإنسان جاهلا بالحق وهذا نوع، وقد يكون عالما لكنه والعياذ بالله لا يختاره ولا يسير عليه ظلما وعدوانا. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن مسألة ما جاء في كتاب الله عز وجل من النظر في الآيات والتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن طريقة القرآن في النظر والتفكر والأمثلة العقلية المطلوبة العقلية التي جاء بها القرآن تختلف عن طريقة الفلاسفة. طريقة القرآن تخاطب العقل مباشرة بلا مقدمات. طريقة القرآن توصل العبد إلى الإيمان بالله، الإيمان الحق. طريقة القرآن تدعوه إلى عبادته وحده لا شريك له. ثم أخيرا طريقة القرآن في الاستدلال بالدلائل العقلية والآيات والأمثلة المضروبة إنما توصل العبد إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فالشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقرر الفرق بين الآية والقياس العقلي، بين الآية والدلالة والقياس العقلي. الشمس والقمر آيتان أمر الله بالتفكر فيهما، لكن هذا غير القياس العقلي الذي يسير عليه ويختاره الفلاسفة والمناطق وغيره. القياس العقلي قياس مثالي تخييلي مجرد، بينما الآية والدليل دليل واضح مباشر يوصل إلى المعرفة وإلى العبادة وإلى العلم. طيب، الوجه السادس في صفحة 74 من هذا المجلد، وهو الذي نبدأ به درسنا هذا، أن كل من الطريقتين القياسية الفلسفية والوجدية الصوفية، يقول شيخ الإسلام وهذا من إنصافه، ليست باطلا محضا، بل كل منهما يفضي إلى حق ما، لكن ليس هو الحق المطلوب، بل كثيرا ما يقترن به الباطل. هذه قضية مهمة جدا هنا، ألا وهي أن شيخ الإسلام يقول الطريق العقلي القياسي يوصل إلى نوع من الحق، لكن المشكلة أنه ليس هو الحق المطلوب، يعني فيها حق مشتمل على حق، يعني لما تأتي للقياس المنطقي أحيانا يوصل إلى إثبات وجود العالم حادث وكل محدث لا بد له من أيضا، يعني القياسات بأي طريقة أحيانا توصل بها إلى شيء من الحق، لكن هذا الحق الذي يوصل إليه القياس المنطقي هو حق منقوص، ليس هو الحق المطلوب. وهذه هي مشكلة الدلائل الفلسفية العقلية، وإلا فنعم تكاد تكون بعض دلائلها توصل إلى معرفة الله، معرفة الصانع، إثبات وجود الله، وهذه القضايا كما تلاحظون قضايا حق، لكن مشكلة المنطق الفلسفي والقياسي أنه يوقف عند هذا الحل التمثيلي، أو إن صح التعبير هذا الحل الذي يعتمد على المثال أو المثل التخيلية، فهو يوصلك بقضية منطقية إلى مسألة، لكن أين النتيجة العلمية والعملية لمثل هذا الاستنتاج الذي تصل إليه؟ المنهاج الفلسفي يقطع عليك الخط، المنهاج العقلي لا يوصلك إلى المراد، بينما المنهاج الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجمع بين الدلالة العقلية وبين الإيصال إلى الحق. لما يقولك مثلا إن والله الوجود ينقسم إلى ممكن وواجب والممكن لابد له، هذا صحيح، كل كلام صحيح، لكن ثم ماذا؟ غاية ما يوصل أن يثبت لدى هذا الذي يأخذ بهذه الطريقة أن الكون له خالق واجب قديم، وهذا كل الناس يعترفون به. لكن ما هو هذا الخالق؟ وما الذي يستحق؟ وماذا يثبت له من الأسماء والصفات المتعلقة بحياة الإنسان؟ بعض الناس يظن أن الأسماء والصفات هي قائمة بالله وانتهى الأمر، نقول لا، قيامها بالله مؤثر على كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، ومؤثر علينا نحن البشر. فإذا كان الله سميعا عليما قريبا مجيبا رحيما غفورا، هذه الأسماء وهذه الصفات تغير من منهج حياته. لكن لما يوصل الفيلسوف، لما توصله طرائقه إلى إثبات موجود واجب مجرد عن الأسماء والصفات، هذا الإله الذي يعبد ليس له صفات، بحيث تتحرك القلوب عبادة لله سبحانه وتعالى وطاعة له. انتبهتم هنا؟ إذن شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول الطريقة القياسية قد يكون فيها إيش؟ شيء من الحق، لكن ليس كل الحق، ليس هو الحق المطلوب كما يعبر. كما أن الطريقة الوجدية الصوفية أيضا، أنتم معي ولا لا؟ توصل إلى الحق، ماشي ولا لا؟ توصل إلى، لكن ليس هو الحق المطلوب. يعني الطريقة الصوفية يقول لك يا أخي الذكر لله وتفرغ النفس وكون الإنسان يحس يعني فقره لربه سبحانه وتعالى، بحيث إلى آخره من جوانب الرياضات، هذا لا شك أنه جانب عبادة حق، لكن للأسف الشديد أنه في الطريقة الصوفية لا يوصل إلى الحق، وإنما يوصل إلى ضلالات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه، وأنا أنقل هنا من المجلد الرابع، قال لما ذكر بعض طرائق الناس في الوصول إلى الحق، قال منهم من يرى أن الحق الذي يقوم بالقلوب إنما طريقه ذكر الله، إدامة ذكر الله، وهذا حق، أن الطريقة الإيمانية العبادية القلبية توصل إلى المعرفة. لكن شيخ الإسلام شو يقول؟ قال إذا ما اقترن بها الاعتصام بالكتاب والسنة واتباعهما. نعم، هذا الطريق صحيح، ومن ثم فخلل الصوفية هو أنه فتح الطريق وبدون ضوابط، ليس له ضوابط لا من الكتاب ولا من السنة، الوجد، الكشف، الذوق، الرؤى، فتح الباب للصوفية وقال أنتم لكم طريق يصل عند بعضهم أحيانا إلى الزعم بأنه ربما يكون طريقا أقوى من طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الوصول إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا عين الضلال والعياذ بالله. وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المجلد إنما يناقش هذه القضية، قضية التصوف ومشاكله فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مناقشته لابن عربي ورؤوس الصوفية في هذا المجلد الذي كررنا لكم أكثر من مرة أنه مجلد فيه شيء من الصعوبة في عباراته ونحو ذلك. وإذا كان كذلك فإن خطل المنهج الفلسفي أنه يوصل إلى الإقرار بوجود الله. طيب هذا الإله الواجب ما هي صفاته؟ هل هو معين ولا خيالي؟ عند أهل السنة أنه معين، وأنه موجود، ووجوده واجب، وأنه موصوف بصفات الكمال، وأي موجود لا صفات له فهو عدم. يعني ذلك الذي ينفي عن الله الأسماء والصفات هذا معناه أنه يقول إن الله عادل. فالفرق بين الطريقة الفلسفية والطريقة الإيمانية أن الطريقة الإيمانية تعرفك بالله وبأسمائه وصفاته حتى تعبده، وحتى تكون علاقة العبد بربه علاقة حقيقية صحيحة بين عبد ومعبود ورب ومربوب وعابد ومعبود وهكذا. ينتقل بعد هذا صفحة 76 إلى نقد الطريقة العبادية، وهي يقول لك لابد يقولون من توسط الرياضة وصفاء النفس، وهذا يوصل جملة إلى معرفة الله، هكذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية. لكنه يقول لكن معرفة الله على التفصيل لا تكون إلا باتباع الرسالة حيث يحصل الإيمان النافع. يعني الرياضات الصوفية ربما تفيد، ولهذا تلاحظون أحيانا أنه يستفيد منها بعض الناس، صح ولا لا؟ يعني أحيانا التصوف أو التزهد يستفيد منه بعض الناس، لكن يستفيد منه بحد. مثل أحيانا لما نقول مثلا طريقة التبليغ، التبليغ أو طريقة جماعة التبليغ يستفيد منها بعض الناس، لكن يستفيد منها إلى حد. يعني ذلك المسرف، ذلك الغافل، ذلك الذي قد ولى ظهره ومع شهواته، هذا يحتاج إلى من يذكره بالله. هذا التذكير حق، أنتم معي ولا لا؟ هذا التذكير وهذه الموعظة حق، ماشي. لكن المشكلة فيها هي إيش؟ ما بعد ذلك. المشكلة أنه هل هذا التذكير وهذا الوعظ سينضبط بضوابط الكتاب والسنة أم لا؟ مثله طريقة التصوف أو التزهد، قد يكون فيه شيء من الحق. وشيخ الإسلام يقول نعم، تصفية النفس من أكدارها على الطريقة الصوفية حق، لكن المشكلة فيها أنها توصل إلى بعض الحق، إلى مرحلة ما من الحق. كيف يتم الحق؟ قال لك لا يتم إلا باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفيصل بين أهل السنة والجماعة وبين الطرائق الأخرى من المتكلمين ومن غيرهم. والغرض من هذا الوجه، وهو وجه مهم جدا، هو تنبيه طلبة العلم وتنبيه كل من يتكلم في هذه المسائل إلى قضية، وهي أن المخالف من أهل البدع قد يأتي بالحق، قد يقول كلاما حقا، قد يخبر عن شيء من الحق في منهجه أو طريقته، فماذا تصنع؟ هناك من الناس من يتخذ طريقة الإلغاء والنفي. أنا أرفض هذا الذي تأتي به جملة وتصريف. وهناك طريقة أخرى للأسف، لأن معه بعض الحق فهو يتقبل ما عنده كله. الطريقة الصحيحة هي أنك إذا عرض عليك مثل هذا تقبل ما فيه من حق وترد ما فيه من باطل. طبعا هذا متى؟ هذا في أثناء المحاججة والمناقشة وذكر الحق والباطل، تعترف وتقول فعلا هذا الذي يوصل هذا حق، لكن بقي كذا وكذا وكذا. أما الدعوة إلى الله أو الدعوة إلى المنهج أو إلى الطريقة، فلدينا الطريقة الإيمانية المحمدية السنية الأثرية التي تغنينا عن هذه الطرق ابتداء، ولسنا بحاجة إليها. إنما الشأن في أثناء المناقشات والحجاج، وأظن أن الصورة وضحت إن شاء الله تعالى. انتبهوا معي في صفحة 77 نتيجة الوجوه السابقة، يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الواحدة، انتبهوا، الواحدة من هؤلاء أصحاب الطريقة القياسية الفلسفية أو الوجدية الصوفية، انتبهوا معي، له حالتان. وأنا أعتبر هذه المسألة التي أذكرها لكم هذه من أهم القضايا، وكثيرا ما يتعرض لها من هو مهتم بالقضايا الفكرية والعقدية وغيرها، لأنه قد يجد أحيانا كلاما حقا، وهذا موجود في هذه الأيام. أحيانا قد يقرأ لمتصوفة أو أحيانا لشيعة أو أحيانا لعلمانيين ويرى كلام حق، يرى كلام صح، لكن هذا الكلام الحق هو جزء من إيش؟ من منظومة كاملة. فمن وجد شيئا من هذا أو سلك واحدة من طريقة أحد هؤلاء، شيخ الإسلام تيمية يقول أي واحد يسلك مثل هذه الطريقة اعتقادا أو ظنا أننا مع من حق، يكون له أحد حالته. الحالة الأولى أن يضم إلى طريقته ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأمر المفصل، يعني عنده طرائق فلسفية، هذه الفلسفية يهذبها بالطريقة النبوية، فتصير السنة النبوية وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما يقول ما جاء به الرسول، ترى هذا في مثل هذه العبارة ينطلق على الكتاب وعلى السنة، انتبهوا له. لما يقول ما جاء به الرسول ليس خاصا بالسنة المقابلة للقرآن، ما جاء به الرسول هو الكتاب والسنة. فإذا ضم إليه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، حصل له الإيمان النافع واستفاد، حصل له الإيمان النافع واستفاد. يقول شيخ الإسلام: وزال ما يخاف من سوء عاقبة ذينك الطريقين. ثم يضرب مثال ويقول: وهذه حال من تحيز من أهل النظر الكلامي والعمل العبادي إلى اتباع الرسول والإيمان به فقبل منه وأخذ عنه. يعني في ناس سلكوا طريقة أهل الكلام والفلسفة والقياس العقلي، لكن سبحان الله العظيم لما ضموا إليها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم حسنت حاله ورجعوا إلى الحق وساروا عليه. كما أن هناك من أناس ابتلوا بالتصوف والوجديات والذوقيات فضموا إليها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقامت طريقتهم على السنة. إذن هذه هي الحالة الأولى. الحالة الأولى أنه يبتلى بشيء من النظر العقلي أو الصوفي، لكن يهدى إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذ به جملة وتفصيلا فيسير على الطريق الصحيح. أما القسم الثاني ألا يضم إلى ذلك ما جاء به الرسول، هذه حالة ثانية، وهذا حال المغرورين بما عندهم. يعني واحد متفلسف مثقف عنده فلسفة غربية ولا فلسفة مشائية ولا علم كلام ولا معتزلي، مقتنع بمذهب المعتزلة ولا بطريقة الأشعرية الكلامية ولا غيرها، أو عنده طريقة صوفية مقتنع بها تمام الاقتناع، فلا يضم إليها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ليش ما يضم إليها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون لذلك أسباب. إما أن يكون هذا الشخص جاهلا بالحق كما سبق، يظن أن هذه الطريقة الصحيحة، بل بعضهم يظن أن هذه اللي جاء بها الرسول وينسبها إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون جاهلا بالحق، وقد يكون والعياذ بالله مفتونا بمذهبه لا يريد الحق، وهذه حال كثير من هؤلاء، فإنه لا يقبل طريقة أهل السنة والجماعة بل يجهلهم ويصفهم بأقذع وأقبح الصفات، فهو لا يقبل منهم شيئا. وفي هذه الأيام نرى نموذج للمتكلمين، واحد مفتون بأفكار الحداثيين والتنويريين إذا ذكر له أئمة العلماء المعاصرين الربانيين قال هذول تقليديين، هذول ما عندهم أصلا فكر، هذول أصلا الواحد منهم ملغي عقله، لا يستطيع أن يفكر، لا يستطيع أن يفكر يا جاهل. وأنت ليس عندك ولا 1% من علمه، عنده علم الكتاب والسنة والفقه ومسائل ودلائل في فنون هي من أصعب الفنون، مصطلح الحديث والعلل وأصول الفقه وقضايا العقيدة وغيره. ثم أنت تأتي وتقول لا لا، هذا ما عندهم فكر، هذا أصلا لا يفكرون، هذا تقليديون مقلدون منغلقون متشد إلى آخر الصفات. طيب وأنت؟ هذا هو المفكر المفتوح، لكن مفتوح على أي شيء؟ مفتوح على جهنم والعياذ بالله، مفتوح على جهنم على الأفكار. هل أنت منور بأنوار الكتاب والسنة حتى تأتي لتقول مثل هذا الكلام؟ فينشأ من هذا الفهم والعياذ بالله غرور لا ينتهي، وأنه هو الفاهم وهو المثقف وهو القارئ وهو المطلع وهو العارف بمشاكل الأمة وهو الذي يستطيع أن يحل مشاكلها. طيب وأئمة الإسلام وعلماء الإسلام هؤلاء المنورون بأنوار الكتاب والسنة لا يراهم شيئا. والغرور هذا كما قلت وجد قديما، من أيام دخول الفلسفة بدأ الغرور، فكان الفلاسفة مغرورين، وكان المعتزلة مغرورين، وكان أئمة الكلام مغرورين، وإلى يومنا هذا تجد أتباعهم على هذه الصفة. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الواحد الذي يتخذ إحدى الطريقتين له حالتان، الحالة الأولى ذكرناها وهي أن يهدى ويضم إليها طريقة السنة، الثاني أن لا يضم إلى ذلك. فما الذي يقع؟ انتبهوا ما الذي يقع. قال فإما أن يضم ضده فيقع في التكذيب وهو الكفر المركب، يعني والعياذ بالله أن يضم إلى ما عنده من علوم عقلية ضد ذلك من تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكذبه وهو يعلم فيكون من الكفر المركب والعياذ بالله. الحالة الثانية أن لا يضم إليه شيء، يعني لا يعتقد عقائد فاسدة، فيبقى في الكفر البسيط سواء كان في ريب أو إعراض وغفلة. ثم يقول هذا حال الكفار، ولا يتكلم عن الكفار لكن يقول وهذا حال الكفار، منهم من يعلم صدق الرسول فيكذب، وهذا هو الكفر المركب والعناد والاستكبار، ومنهم من هو غافل معرض لا يريد أن يعرف، وهذا هو كفر الإعراض. يعني يوجد إلى يومنا هذا كفر الإعراض، يذكر له الإسلام والرسول والدين الإسلامي لكن لا يهمه الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، بل هو في حاله وهو على ما هو عليه. فالخطورة أن من لم يضم إلى فكره قواعد وأصول الكتاب والسنة فإنه يضل، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. طيب شيخ الإسلام هنا ينبه إلى مسألتين، مسألة في صفحة 79 أن التكذيب أخص من الكفر، وهذا في الرد على المرجعة. ليه؟ لأن المرجعة يقولون الإيمان هو التصديق والكفر هو التكذيب، فالإيمان ضده إيش؟ الإيمان ما هو ضده؟ ها؟ ضده الكفر. إذا كان الإيمان تصديق فضده التكذيب، فحصروا الإيمان في التصديق وحصروا الكفر في إيش؟ في التكذيب. وهنا غلط من غلط من ظنه أنه لا كفر إلا بالإيش؟ بالاستحلال، مبني على هذه القاعدة إنه إيش؟ إنه الكفر إنما هو المكذب، ذلك الذي يكذب بشيء معلوم من الدين بالضرورة هذا هو الكافر. والحق لا، الحق أن كل مكذب بما جاء به الرسول فهو كافر، لكن ليس كل كافر مكذبا، بل قد يكون مرتابا وقد يكون غافلا جاهلا مقلدا لغيره من الكفر، وقد يكون يعلم صدق الرسول لكن يكذب به حسدا والعياذ بالله كما وقع لليهود ولغيرهم. انتبهتم معي؟ فالكفر قد يكون بالتكذيب، فيه من يكذب هذا لون، وفيه من هو ايش ليس مكذب لكن شاك، وفيه من هو جاهل مثل عوام المشركين، عوام الهندوس وعوام النصارى، هؤلاء كفار، لكن لو سألت عن سبب كفرهم لوجدت أنه جهل، جهل مقلد لغيره. وفيهم من يعلم الحق، يعلم الحق ويصدق به في داخل قلبه، ليس عنده أي شك في داخل قلبه، لكنه يكذب استكبارا وحسدا، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. التنبيه الثاني الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا هو أن كل من المتفلسفة والصوفية أصحاب الطريقة الفلسفية والعبادية وغيرهم، كل من هؤلاء أوصل بهم أوصلهم مذهبهم إلى مذهب باطل وفاسد. نحن قلنا قبل قليل، انتبهوا أعيد المسألة، قلنا قبل قليل أن الطريقة القياسية الفلسفية أو الكلام فيها بعض الحق صح، إنها توصل إلى وجود الله ماشي هذا ولا لا، وأن الطريقة الذوقية الوجدية اللي هي الذكر لله وغيره توصل إلى شيء من الحق وهو معرفة الله أو الإيمان بالله أو لكن المشكلة أن كل من الطريقتين لما قطعتا عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوصلت بأصحابها بالنسبة لوجود الله ومعرفة الله إلى أعظم الضلالات، وهو القول بالوجود المطلق، أن الله سبحانه وتعالى وجوده وجود مطلق، وهذه هي مذاهب المتصوفة. وهذا المجلد كما سيأتينا في الدرس القادم وما بعده إن شاء الله تعالى بداية لمناقشات مثل أصحاب هذه المقالات. يعني مثلا القونوي وهو أحد رؤوس الصوفية الغلاة يقول إن وجود الله هو الوجود المطلق المشترك بين الموجودات، يعني وجود الله هو وجود الجبل ووجودك ووجودي ووجود أي واحد، وهذا والعياذ بالله ضلال مبين، لأن وجود الله عز وجل يخصه لا يشبه وجود المخلوق. ابن عربي يقول وجود الموجود الممكنات هو عين وجوده، وهذا مذهب ابن عربي. ومنهم من يتوهم الرب هو جملة الوجود، وهذا مذهب التلمسان. وذكر شيخ الإسلام تيمية لهم أشعار في ذلك، ذكر أمثلة منها. والغرض من هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام وخاصة في صفحة 80 و81 و82 لما نقل بعض هذه الأشياء هو كشف الحقيقة التي قد يصل إليها هؤلاء عامل الله وإياكم بالنسبة لمعرفة الله عز وجل، ولا نطيل في ذكر هذه القضية لأنها ستأتينا إن شاء الله تعالى مفصلة في الدرس القادم، لكن نحب فقط أن نشرح لكم ما معنى الوجود المطلق. يعني عند هؤلاء لما يقول وجود الله وجود مطلق يعني غير مقيد بصفة، وجود مطلق، وهذا الوجود المطلق نهايته ينقسم إلى قسمين، إما أنه وجود متخيل في الأذهان لا يوجد في الأعياد، وهذا الذي قلنا عنه إنه الوجود المطلق بشرط إيش؟ الإطلاق، ومقتضى هذا إن الله موجود لكن ليس له أي صفة، أي قيد، لا تقيده بأي صفة، لا استوى ولا علو ولا أن الله يرى ولا وجه ولا يدين ولا علم ولا قدرة ولا أي شيء. طيب هو موجود وليس له شيء من هذه الصفات ووجوده مطلق، هذا أين يكون؟ قد يكون في الأذهان لكن لا يكون في الأحسن. خذوها قاعدة، أي موجود في الأعيان في الخارج لابد أن يكون له صفة، إذا لم يكن له أي صفة فهو أي في الذهن متخيل. لما نقول أي موجود، أي موجود تصور يعني كاسماء أو نظارة أو جبل أو حجر أو شجر أو أي شيء تتخيل، إذا كان موجودا فله صفة، وإذا لم يكن له صفة فهذا لا يكون إلا في الذهن. هؤلاء جعلوا يريدون عظم الله، خوف من التشبيه وخوف من مشابهة المخلوقات ومن التركيب والتحيز، قالوا هو الوجود المطلق بشكل. فهل عظم الله حق تعظيم هؤلاء؟ كلا والله، كلا والله. قسم منهم وسيأتينا إن شاء الله تعالى لم يفرق بين وجود الله ووجود المخلوقات فجعل الوجود واحد، وهذا هو العين والعياذ بالله عين الضلال، أنه يصير وجود أن يكون وجود الله وعين وجود المخلوقات. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل بعض أشعار هؤلاء في هذه المسألة التي يعني هي مسألة كما قلنا خطيرة جدا، يعني ذكر الكلام لهم محتمل وغيره، ولهذا يقول في منتصف صفحة 82، ولهذا يصلون إلى مقام لا يعتقدون فيه إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات، وهذا سيأتي بعد قليل. بعدين فمن العابد ومن المعبود ومن الآمر ومن المأمور، كما قال صاحب الفتوحات الرب حق والعبد حق، يا ليت الشعر من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أن لا يكلف، بعضهم يكون الأمر إلا نسق واحد ما فيه من مدح ولا ذم، وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم فقط، يعني الأشياء ليس لها فيها مدح ولا ذم بذاتها، يعني لا فرق بين عبادة الله وعبادة الأصنام، ما في لهم فرق أبدا، بس الشارع قال هذا توحيد وهذا إيش وهذا شرك، لكن في الحقيقة ما في فرق. هل هذا دين؟ هل هذه عقيدة يقولها هؤلاء الذين يظن فيهم أنهم من أصحاب التصوف وأنهم؟ ولهذا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن الفلاسفة نهاية علومهم القول بالوجود المطلق ولواحقه وتقسيم الوجود إلى واجب وممكن وعلوم المنطق، ثم انتقل إلى موقف الفلاسفة من النبوات. انتبهوا معي، يعني نحن قلنا قبل قليل إن الفلسفة إذا ضم إليها أو القياس العقلي إذا ضم إليها أنوار النبوة ربما يهدى صاحبه. طيب هؤلاء الفلاسفة ما موقفهم من النبوة؟ قالك متقدم الفلاسفة ينكرون النبوات، الفلاسفة المتقدمون أرسطو وغيره ينكرون النبوات، يعني لا يعترفون بشيء اسمه النبوات. والمتأخرون منهم مثل فلاسفة الإسلام ونحوهم يتكلمون عن النبوات ومقامات العارفين مثل ابن سينا. قال: في علوم فيها من القصور والجهل والكفر والضلال والنفاق ما لا يخفى عند من له أدنى بصيرة بالعلم والإيمان. يعني مثلا ابن سينا تلميذ أرسطو المعتمد على المنطق اليوناني في كتابه الإشارات والتنبيهات ختمه بمقامات العارفين اللي طريقة صوفية، طريقة صوفية. وهذا يدلك على امتزاج التصوف بالفلسفة في مثل هذه المسائل. لكن ابن سينا والفارابي وأمثالهم متأثرون بمن سبقهم من الفلاسفة، فلذلك تجدهم لا يعظمون الأنبياء حق التعظيم، وإنما يتكلمون عنهم كأناس عندهم شيء من الإصلاح للناس، وإنما هؤلاء الأنبياء ناس متفردون في إصلاحهم للناس، لكن ليس عندهم من العلوم شيء. ومن ثم كان عند كثير من هؤلاء أن النبوة مكتسبة، أن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء واختيارا من رب العالمين. وهذه مسألة شهيرة عندها، إنها النبوة ليست اختيار من الله، لأنهم أصلا ينكرون صفات الله، فالله لا علاقة له بالبشر، الله لا علاقة له بالبشر، ولا يعلم ما هم عاملون ولا يحاسبون، لهذا ينكرون معاد الأبدان يوم القيامة، ولا في جنة ولا في نار، هذه كلها تخيلات يخيل بها الأنبياء للناس لأجل إصلاحهم. فمن ثم فكل من يتأثر بالفلسفة تضعف عنده مقامات النبوة، وهذه موجودة في كل من تأثر بالمذهب الفلسفي قديما وحديثا وإلى يومنا هذا. أي إنسان، أي كاتب تعرفونه معجب بالفلاسفة تجده لا يعطي النبوة حقها وقدرها، وهم على ذلك درجة، منهم من ينكر النبوة ويكذب الرسول، ومنهم من مصانعة للمسلمين لا يكذب الرسول لكن يكذب الطريقة اللي وصل بين إلينا ما جاء به الرسول، القرآن ما ندري كيف كتب ومن كتبه، والسنة فيها ما يوثق بها، وما جاء به الرسول على إثر ذلك لا يقبل. ومنهم من هو دون ذلك يأخذ بأشياء مما جاء به الرسول لكن أكثر الأشياء لا يأخذ بها. كل ذلك إنما ينشأ من تعظيم الفلسفة والفلاسفة، فكل من تأثر بهذه الفئات وبكتبهم نقص عنده مقدار النبوة بقدر تأثره فيه. والسبب هو أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لما جاءت به الفلاسفة هو الجانب العملي الأكبر في حياة الإنسان. يعني الفلاسفة يريدون علما تجريدية ثم افعل ما شئت، لا حلال ولا حرام، مثل ما ذكر شيخ الإسلام قبل قليل، يؤدي بهم إلى إيش؟ استحلال المحرمات. وهذه الحالة التي يصل إليها والعياذ بالله من يتأثر أو يعني وتصل إليه قناعته بقناعة هؤلاء المتفلسفة، هذه تختلف تماما عن طريقة الأنبياء التي تعبد الناس لرب العالمين، تقيدهم، تجعل الإنسان مسؤولا في هذه الحياة محاسبا، فيه أوامر وفيه نواهي وفيه شريعة وفيه عبادة. والمعركة إلى يومنا هذا بين هاتين الفئتين، فئة من ينادي بالحرية بإطلاق وفيها من يقول لا، نحن عباد الله لسنا أحرارا بإطلاق. ديننا نعم يعطينا جوانب من الحرية والخير وهو مناط التكليف ما لا يوجد في أي نظام بشري، لكن ليس هو مطلقا، وإنما هو منضبط بضابط الشريعة. فمن زعم أن الفكر الفلسفي يوصله إلى مثل هذه النتائج فهذا هو الذي يتحلل عن طرائق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولماذا نركز على هذه القضية ونكرر فيها لأجل هذه القضية التي معنا، وهي أن كثيرين يبتلون بأفكار الفلاسفة ومذاهبهم فيضعف في قلوبهم نور النبوة، وكلما قويت أنوار النبوة في قلب العبد كلما ضعف في يقينه ما يقوله هؤلاء الأفاكون المتفلسفة الملاحدة الزنادقة، لأن قلب الإنسان مثل الإناء، إن ملأته بما جاء به الرسول لم يقبل غيره، وإن ملأته بالفلسفة واقتنعت بها لا يقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعني هذا أنه لا يتوب، لكن نحن نتكلم أنهما لا يجتمعان. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عقب على هذه القضية المهمة جدا بتعقيبين، أحدهما خطورة ترجمة كتب الفلسفة على الأمة. أعظم بلاء مر بالأمة الإسلامية هو ترجمة الكتب اليونانية الفلسفية، وكان هذا في زمن الدولة العباسية، ولما ترجمت انخدع بها كثيرون وأصابهم الغرور، كحال العلمانيين والليبراليين والتنويريين والحداثيين في زماننا هذا ممن ينتسب إلى الإسلام. أولئك أعجبوا بهذه الفلسفة وتركوا الكتاب والصلاة. غلت في قلوبهم وارتفعت في نفوسهم قيمة هذه الفلسفة فكريا، فضعف في نفوسهم في مقابل ذلك قيمة الكتاب والسنة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله. في يومنا هذا وفي أزماننا هذا كما قلنا الصورة تتكرر. في الترجمة خطيرة، ليه؟ لأن هذه الترجمة لو كان يعني هناك طريقة سليمة فممكن أن تترجم ما يفيد، أن تترجم وأن تنقل. شيخ الإسلام ابن تيمية بعد الترجمة بخمسة قرون، تصدى للمنطق اليوناني وكتب كتابه الرد على المنطق اليوناني. وهذا الكتاب من الناحية العلمية المنهجية يعتبر من أقوى الكتب التي نقضت المذهب الفلسفي والمنطق اليوناني، وبشهادات رجالات الفلسفة في مصر وفي غيره. ليه؟ لأنه قوم هذا المنطق اليوناني، ولما قومه أتى بالبديل. لكن خلال قرون سابقة ومتتالية قبل شيخ الإسلام وبعد شيخ الإسلام كم من الناس فتن بالمنطق اليوناني والفلسفة اليونانية وضعف في نفسه مقام النبوة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الآن ما الذي نستفيده من درس خطورة الترجمة؟ نستفيده الآن والعالم مفتوح على بعضه ثقافيا وفكريا وفي الكتب وفي غيرها، إن الإنسان لا يقرأ الكتب الفلسفية إلا بعد أن يكون مؤصلا، وإذا قرأ فليقرأ قراءة ناقد وليس قراءة الباحث عن الحقيقة في هذه الكتب الفلسفية. من وفقه الله ونور قلبه للأخذ بهذه العبرة وبهذا التحذير وفق. القضية الثانية التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، نتائج هؤلاء، أن هؤلاء تكلموا في ثلاث قضايا كبار، أعني آثار الفلاسفة. ما هي؟ أن النبوة مكتسبة، القول بالمعاد الروحاني للجسمان، تعطيل الله عن أسمائه وصفاته. واضح يا مشايخ؟ طيب، ننتقل هنا نقلة مع شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قضية جديدة، من صفحة 87 إلى 93 من المجلد الثاني من مجموع الفتاوى، ولا يزال الحديث عن الفلاسفة. يقول لك أخطر ما فعله الفلاسفة وأهل القياس أنهم جعلوا مبادئ المنطق أصلا لكل علم، فجعلوه أصلا للعلم في الطب والحساب والعلم ما بعد الطبيعة، ثم أدخلوا ذلك في العلم بالله الذي هو أشرف العلوم، وما ينبغي من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذا أكبر خلل وقع في القياس المنطقي. انتبهوا، إيش وجه الخلل؟ إيش وجه الخلل؟ خلوكم معي. إنسان لما يكون عنده طريقة منطقية ماشي هذا، ويستخدمها في الحساب، في مشكلة؟ ما في مشكلة. يستخدمها في الطب؟ ما في مشكلة. إيش سوى الفلاسفة؟ استخدموها في علم ما بعد الطبيعة. يعني إيش؟ ما رأى العالم المحسوس اللي هي الغيبيات، فجاب لك المنطق واستخدمه في شيء غيبي، ثم بعد ذلك ارتقى به إلى مسألة ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر إلى آخره، فكله أدخل فيه القياس المنطقي. أنتم معي من هذا؟ أدخل فيه القياس المنطقي. القياس المنطقي أحيانا، وحتى مبادئ البحث العلمي، مبادئ العلوم مثل الاستقراء والتجريب وغيره، هذه كلها تصلح للأشياء المادية والطبيعية، بل هي أساس تطور أوروبا اليوم واليابان. منهج التجريب، المنهج التجريبي والاستقرائي المبني على المحسوسات، يقيس لك المواد الكيميائية ويخلطها، فجاءت النظريات الرياضية والفيزيائية والكيميائية، وتطورت الطاقة والإلكترونات، وكذلك أيضا علوم الطبيعة والطب والأدوية، وحتى ما يتعلق بكثير من الأشياء المتعلقة بقضايا يعني السلاح والسيارات والقنابل النووية، كلها هذه بمنهج تجريبي، تجريبي مشاهد. وهذا كلام صحيح، طريقة صحيحة. المنطق الفلسفي اليوناني قال هذه الطريقة، لطريقة المنطق اليوناني التي اخترعوها نستخدمها في علم وراء الطبيعة، يعني الغيبيات وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فقالوا لا نعرف الله إلا عن طريق المنطق اليوناني أو القياس العقلي اليوناني. ولا شك أن هذا خلل. لماذا؟ قالت لأن الله أهبط آدم وكان نبيا وأنزل معه الهدى، فمن اتبع هدى أو فمن تبع هدى، ثم أرسل الرسل ودعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونظموا لهم حياتهم، ولم يعرف واحد من هؤلاء المنطق اليوناني الذي اخترعه أرسطو. إذا لا حاجة إليه، لم يحتاجوا إليه حتى في حياتنا العادية. لكن نحن نقول اترك الحياة العادية والمادية، ما يتعلق بنظام حياته أو بمعرفة الله وأسمائه وصفاته لم يحتاجوا إلى هذا المنطق الذي اخترعتم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا إن هؤلاء لما أدخلوا العلم بالله وأسمائه وصفاته وجعلوها لا تؤخذ إلا عن طريق القياس العقلي المنطقي، وقعوا في خلل كبير جدا بينه من وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى والأكبر، ولهذا كان شعار أهل الملل جميعا الله أكبر. إيش معنى هذا؟ إذن العلم به بالله أكبر العلوم، فلا تدخل طريقة العلم بالله بطريقة إيش؟ أصغر العلوم. لما تجي لي مقياس في ماء أو في تركيب تسويه لي أمام عينيك، هذه أصغر قضية تسويها، لكن العلم بالله لا، من أكبر العلوم. وأكبر العلوم يحتاج إلى طريقة في العلم وليست طريقة أصغر العلوم. ولهذا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أن هذه المسألة التي هي أكبر العلوم تولاها بنفسه سبحانه وتعالى، فأرسل الرسل هو وأوحى إليهم وأنزل الكتب وبلغهم. وهذه طريقة من فهمها علم مقدار شرف هذا الإنسان وتكريمه عند رب العالمين سبحانه، وهذا هو التكريم الأكبر لهذا الإنسان، لأن العلم من أكبر العلوم جعل طريقه هو الوحي المبين والأنبياء المصطفين عليهم الصلاة والسلام. وذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي، لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون قصته، قصة أخته سفانة. ولما أتى إلى عدي ذكر قال له ما يفرك يا عدي، ما يفرك أن الله أكبر، أن الله أكبر، وهل تعلم أحدا غير أكبر من الله عز وجل؟ يا عدي ما يفرك أن تؤمن بالله؟ ثم قال يا عدي ما يفرك أنه لا إله إلا الله، وهل تعلم أن هناك إلها غير الله سبحانه؟ الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو الحق الواجب الموجود بنفسه وسائر المخلوقات تحت قهره، فلا تخلط الأمور. فالعلم بالله هو أصل العلم، هذا صفحة 88. الوجه الثالث أن معرفة الله عن طريق القياس العقلي المنطقي بالحد الأوسط يؤدي إلى القول بالقدر المشترك بين الله وبين خلقه، وهذا ليس بعلم في الله بالحقيقة. لما تجعل القياس المنطقي أن الله يشترك مع خلقه، هذا ليس علم بالله حقيقي. الرابع أن الوجود المطلق لا يعرف إلا بالأذهان، فكيف يجعل وجود الله والعلم به وهو أعلى العلوم وأشرفها هو المثل الذهنية للحقائق الوجودية كما شرحناها قبل قليل. ثم ذكر الوجه الخامس أنهم بنوا أمرهم على القياس، ولا بد فيه من قضية كلية وحد أوسط يكون أعم من الموصوف، وهذا لا يعرف إلا فيما كان له نظير. فكيف يقال هذا في معرفة الله سبحانه وتعالى الذي لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير؟ ولهذا أدى بهم إلى القول بالوجود المطلق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا عندنا الدرس القادم إن شاء الله تعالى من 94 إلى 120 من 94 إلى 120 إن شاء الله تعالى. وبقي في هذه المسألة قضية وهي يعني أنه انتهى بهؤلاء إلى تعظيم القول بالوجود المطلق بشرط الإطلاق، وذكر أن النصير الطوسي والقونوي والإسماعيلية كانوا يعظمون الفلاسفة ويقولون هم أقرب إلينا من غيرهم، هم أقرب إلينا من غيرهم، فهذا دليل على التلاحم الذي يكون بين الفلاسفة وبين غلاة الصوفية. نسأل الله السلامة والعافية. ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد الصلاة في درس الفقه وفي الأسبوع القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.